بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنأتي إلى ما قاله من حقق الكتاب، وهي زوائد التحفة على كتاب الطهارة، سواء تحفة الأشراف مما عزاه المزي إلى النسائي ولم يوجد في النسخ. فقال حديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، هذا حديث جابر، وهو حديث صحيح متفق على صحته. نعم، وإسناد المصنف صحيح، وساقه بلفظ آخر عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة. بني سلمة من الأنصار رهط جابر بن عبد الله، ماشيين فوجدني لا أعقل. وفي هذا مشروعية عيادة المريض، وفي هذا أيضا مكانة جابر بن عبد الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أيضا تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال عزاه المزي إلى النسائي في الطهارة، ثم ساقه أيضا بإسناد صحيح من طريق ابن جريج عن ابن المنكدر، والأول من طريق شعبة عن ابن المنكدر. قال الحديث رقم 3: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. الحديث قال عزاه المزي إلى النسائي، قال عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن زهرة بن معبد، كل هؤلاء ثقات، وزهر بن معبد هو القرش التيمي، أن ابن عمه ابن أخي أبيه حدثه أن عقبة أي ابن عامر حدثه قال لي عمر، فذكره بنحوه. هذا صحيح دون قوله فرفع بصره إلى السماء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فلعل طارق ينتبه، هذا صحيح دون قوله رفع بصره إلى السماء. والإسناد الذي معنا فيه رجل مبهم لم يسمى، وهو ابن عمي زهرة ابن معبد لم يسمه. والحديث في مسلم وغيره ليس فيه فرفع بصره إلى السماء، وإنما فيه التشهد بعد أن ينتهي الإنسان من الوضوء. نعم، قال وطبعا هذا ما جاء في الإسناد الآخر، قال وفي الطهارة وفي اليوم والليلة، هذان كتابان من كتب السنن الكبرى للنسائي، الطهارة معلوم وعمل اليوم والليلة، هذا الأذكار التي جاءت على مدى 24 ساعة من الليل والنهار، ماذا يقال ماذا يفعل. نعم، ثم قال عن ربيع بن سليمان عن أسد بن موسى عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر وأبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة، وساق الحديث. نعم، أي ربيعة يرويه أو معاوية بن صالح يرويه عن جبير بن نفير. نعم، هذا طبعا الحديث وقع فيه إشكال، بل معاوية بن صالح يرويه عن ربيعة بن يزيد. نعم، فهذا الحديث وقع فيه إشكال، حمك الله، وكلام مطول، وأبو عثمان هذا لا يعرف، ولكن الحديث لكن أبو عثمان هنا متابع، والحديث صحيح قد خرجه مسلم. عليكم السلام، حمك الله. قال وحديث لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا حديث صحيح وهو ثابت في الصحيح. أحمد استرح ولدي. يلا. قال في الطهارة عن قتيبة عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج به مرفوعا. وفيه أيضا عن محمد بن منصور عن سفيان أي بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وزاد في أوله لأمرتم بتأخير العشاء. حديث رقم خمسة. حديث رقم خمسة دخلت مع أمي وخالتي على عائشة. هذا يقول جميع بن عمير كما سوف يأتي. وهذا الذي سأل عنه الشيخ مصطفى. فسألتها إحداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل. الحديث نعم ومتن الحديث أو بنحوه الذي معنا وهذه رواية أحمد وغيره عليكم السلام. فقالت عائشة تفضل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات ونحن نفيض على رؤوسنا خمسا من أجل الظفر، يعني كونها قد ظفرت رأسها. وفي رواية موقوفة على عائشة الرجل يكفيه ثلاث مرات على رأسه والمرأة خمس لقرونها. نعم طبعا هذا لا يصح. قال البخاري عن صدقة الراوي عن جميع قال عنده عجائب. وقال أبو حاتم شيخ وضعفه بن وضاح والساجي. وأما جميع بن عمير التيمي القرشي الكوفي أو جميع بن عمير التيمي تيم رباب يعني لا أدري قريش أو تيم رباب قال البخاري فيه نظر فهذا الخبر لا يصح. نعم حديث خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. هذا الحديث قد جاء من طرق وهو مشهور في الصحيحين وفي غيرهما وسوف يأتي في الحج. ولكن هنا قد عزاه المزي أيضا إلى كتاب الطهارة. وأظن أن أشهب قد تفرد بشيء في هذا الخبر لم يتابع عليه. نعم قال أبو عبد الرحمن لم يقل أحد عن مالك عن هشام بن عروة غير أشهب والله أعلم. نعم يعني الصواب عن الزهري عن عروة عن عائشة. جاء في رواية عن أشهب أنه قال عن مالك عن هشام بن عروة وأيضا الزهري. نعم ولذا هو هذه الرواية التي بعدها قال عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب وهو فقيه ليس يعني معروف بالحفظ والإتقان في جانب الحديث وإنما فقيه مشهور من أصحاب مالك عن مالك عن ابن شهاب وهشام. هذا الذي لم يتابع عليه زيادة هشام بن عروة كما ذكر هنا. نعم ثم قال حديث في غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة في صفة غسل رسول الله عليه الصلاة والسلام من الجنابة وهو عن ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة بن عباس. وهذا حديث صحيح متفق على صحته. وعندنا حديثان في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة وهما حديث عائشة وميمونة وكلاهما متفق على صحتهما. ثم قال المصنف كتاب الصلاة باب فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك واختلاف ألفاظهم. من المعلوم أن الصلاة إنما فرضت في المعراج عندما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بمكة. ولذا ساق المصنف هنا حديث المعراج فساقه من طريق قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة، ومالك بن صعصعة صحابي، فهو من رواية صحابي عن صحابي. قال عليه الصلاة والسلام: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان. نعم، ليس هو نائم تماما ولا هو يقظان تماما، وإنما بينهما. نعم، وهذا قد كما هو معلوم يحصل للإنسان. إذ قيل أحد الثلاثة بين الرجلين، عندما جاء جبريل ومن معه من الملائكة تكلموا بهذا الكلام. نعم، قال: فأطيت بطست من ذهب ملأ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراقي البطن، شقه جبريل، ثم غسل القلب بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا. قال أنس: كنا نجد أثر ذلك في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حصل هذا مرتين، هذا جزما، مرة عندما كان كما تعلمون صغيرا في بادية بني سعد بن بكر بن هوازن عند حليمة السعدية، والمرة الثانية عندما عرج به، وقيل هناك مرة ثالثة، وأما مرتين فهذا لا شك فيهما. نعم، والآن لا يخفى أن الله عز وجل قد أقدر الإنسان وهو عبد ضعيف على أن يشق الصدر وأن يخرج القلب، إذا أرادوا كما تعلمون إجراء عملية في القلب وما شابه ذلك، فأحيانا يخرجون القلب كما هو معلوم، وقد يعني يبقى فترة هذا القلب مخرج حتى تنتهي العملية. فإذا كان بشر يصنع ذلك، الله عز وجل أقدر هذا البشر، إذن كيف برب البشر جل وعلا؟ فالذي خلقها القلب وركبه عند الإنسان هنا قادر على أن يستخرجه ويفعل فيه ما يشاء. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال: وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار يسمى البراق. نعم، والآن الله عز وجل قد أقدر الإنسان على صنع الطائرات والطيران بها المسافات الطويلة، ويقولون أيضا يعني أن نستطيع يعني أو أقدر الإنسان على أكثر من هذا. قال: فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا، فقيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: ومن معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه مرحبا به فنعم المجيء جاء. هذا يدل على أن السماوات لها أبواب، وأنه لا يمكن لأحد أن ينفذ إلى هذه السماوات إلا بإذن من الله جل وعلا. ولذا جبريل وهو من هو قد استفتح، طلب أن يفتح له، فعندما سئل من أنت قال جبريل، ومن معك قال محمد، ففتحوا لهم لأن الله عز وجل قد أمرهم بذلك. قال: فأتيت على آدم فسلمت عليه في السماء الدنيا، فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. فلا شك أن آدم أبو البشر، فلذا قال ابن ونبي. فأتينا السماء الثانية، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: ومن معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إلي مرحبا به ونعم المجيء جاء. طبعا الكواكب والمجرات وغير ذلك كلها تحت السماء الدنيا. نعم، قال: فأتيت على يحيى وعيسى ابني خالة فسلمت عليهما، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. نعم، لم يقول ابن لأنهما ليس في عامودي نسبه، وإنما هما إخوان في الله. قال: فأتينا السماء الثالثة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: ومن معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على يوسف فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الرابعة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: ومن معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. وهذا دليل من عشرة أدلة أو أكثر أن إدريس ليس جدا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هناك من قال أن إدريس جد لنوح، فإذا كان جدا لنوح إذن هو جد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل البشر الموجودين الآن من ذرية نوح، وجعلنا ذريته هم الباقين. ولكن الصواب أن إدريس ليس في عمود نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بعد نوح. الصواب أنه بعد نوح. وأما عند أهل الكتاب، وذهب إلى هذا طائفة من علماء المسلمين ومنهم البخاري إلى أن إدريس كان قبل نوح، والصواب أنه بعده لأدلة كثيرة. نعم. قال: فأتينا السماء الخامسة، قيل ومن معك؟ قيل محمد، وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السادسة فوجد في السادسة موسى عليه السلام فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى، قيل ما أبكاك؟ قال ربي هذا الغلام، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثته بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي، فهذا الذي جعله يحصل له ما حصل. فأتينا السابع، قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل ومن معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي، لأن إبراهيم نعم جد ملة أبيكم إبراهيم، فهو جد العرب المستعربة، نعم أبو إسماعيل. فرفع لي البيت المعمور، فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. قال ورفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها كأنه قلال حجر، وإذا ورقها كآذان الفيول أي الفيلة، وإذا في أصلها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. قال جبريل أما الباطنان، ثم ذكر كلمة معناها فنهر الجنة، وأما الظاهران فالفرات والنيل. قال ثم فرض علي 50 صلاة إلى أن خففت إلى 5 بعد أن طلب موسى عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى ربه ويراجعه في ذلك، وأنه يشوق على الأمة 50. فبحمد الله خفف ربنا عز وجل هذه 50 إلى 5، نعم، وهي بأجر 50، نعم. ثم قال الله عز وجل أني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي بالحسنة 10 أمثالها، بحمد الله. ثم ساقه أيضا من طريق قتادة عن أنس، ولكن من رواية هشام الدستوائي لوحده، وفي الأولى هشام وسعيد بن أبي عروبة، نعم، وهو خبر صحيح، نعم، متفق على صحته، نعم. قال أبو عبد الرحمن أي النسائي روى هذا الحديث الزهري، والزهري خالف قتادة في إسناده ومتنه، فرواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أنس عن أبي ذر، ورواه بعض أصحاب يونس عن يونس عن الزهري عن أنس عن أبي. قال وهو خطأ، ويشبه أن يكون سقط من الكتاب ذو فصار عن أبي، فظن الراوي أنه أبي، نعم. وروي هذا الحديث عن الزهري عن أنس، ورواه ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيه مالك بن صعصعة ولا أبا ذو. كلها روايات صحيحة، فهو جاء على 3 أوجه، جاء عن أنس عن مالك بن صعصعة، وجاء عن أنس عن أبي ذر، وجاء عن أنس لي بدون هذا أو ذاك، وكلها صحيحة وكلها في الصحيح. نعم، ثم ساق حديث يونس عن ابن شهاب عن أنس قال: كان أبو ذر يحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري. نعم، وطبعا جاء أن هذا في بيت أم هانئ. ثم غسلهم من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأقره في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي، ثم عرج بي إلى السماء وساق الحديث. نعم، طبعا في هذا أيضا فضل ماء زمزم، وقد ثبت بالحديث الصحيح أنها طعام طعم وشفاء سقم، وأيضا ثبت في البخاري أنها مباركة، طعام طعم في مسلم وشفاء سقم خارج مسلم، وكلها صحيحة وأنها مباركة وأنها نعم، وأن الإنسان ينبغي له أن يتضلع منها ويشرب ويغتسل. نعم، يغتسل، يغسل، نعم، يصب على رأسه ووجهه وما شابه ذلك. نعم، قال: وقال قال ابن حزم وأنس. ابن حزم هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهذا مرسل، ولكن أنس هذا صحيح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله تبارك وتعالى، إلى آخره. وتقدم هذا في حديث أنس عن مالك بن صعصعة السابق، وهذا أيضا صحيح وثابت في الصحيح، طبعا بخلاف رواية ابن حزم فإنها مرسلة، لكن العمل على رواية أنس. نعم، ثم ساق خبرا آخر في الإسراء والمعراج، ولكنه فيه ألفاظ منكرة، وهو حديث يزيد بن أبي مالك عن أنس بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل، خطوها عند منتهى طرفها، فركبت ومعي جبريل. هذا كله صحيح. فسرت فقال: انزل فصلي، ففعلت، فقيل: تدري أين صليت؟ صليت بطيبة. هذا نعم لم يثبت، وإليها المهاجر. ثم قال: انزل فصلي، فصليت، فقال: تدري أين صليت؟ صليت بطوى سيناء. وهذا لم يثبت، حيث كلم الله موسى. ثم قال: انزل فصلي، فصليت، قيل: تدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى. طبعا قيل الصواب بيت لخم ليس بيت لحم، ولخم نسبة إلى القبيلة العربية ومساكنها قبل الجاهلية، من قبل الجاهلية هناك. نعم، حيث ولد عيسى، هذا أيضا منكر ولا يصح. قال: ثم دخلت بيت المقدس، فجمع لي الأنبياء، فقدمني جبريل حتى أممتهم، وهذا نعم صحيح. قال: ثم صعد بي إلى السماء الدنيا، وهذا أيضا هذه فيها نظر. نعم، لأنه قد اختلف المعراج قبل ولا الإسراء قبل، وهل هما في وقتين أو في وقت واحد؟ لقب في وقت واحد، لكن ما جاء في هذه الرواية لا يصح. قال: فإذا فيها آدم، والثانية عيسى ويحيى، والثالثة يوسف، والرابعة فيها هارون، تقدم أن هارون في الخامسة، وأن إدريس هو الذي في ماذا؟ في الرابعة. هنا لا، بالعكس. قال: ثم الصواب أن إدريس في الرابعة وهارون في الخامسة. ثم صعد إلى السماء السادسة ففيها موسى كما جاء في حديث أنس السابق، والسابعة في إبراهيم كما جاء في الحديث السابق. ثم ذكر رجوع ما حصل بينه وبين موسى عليه السلام. نعم، قال أبو زرع الدمشقي في نقد هذا الخبر، قال: أما حديث المعراج فلم يسمعه يزيد من أنس، وقد بين ذلك لنا أبو مسر، أي يزيد بن أبي مالك. وإنما بينهما قال: حدثنا أصحابنا عن أنس. قال ابن كثير: فيه غرابة ونكارة جدا. فهذه الألفاظ التي تقدم ذكرها نعم هي غير صحيحة. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود نعم وهو وإسناده صحيح إليه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يخرج به من تحتها. طبعا تقدم في حديثنا سنة في السابعة وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها حتى يقبض منها. نعم قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب فأعطي ثلاثا الصلوات الخمس وخواتيم أو خواتم سورة البقرة ويغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا المكحمات أي الكبائر. وهذا يؤيد ما تقدم في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم وطبعا حديث عبد الله بن مسعود صحيح وقد خرجه مسلم والاختلاف الذي حصل في السادسة أو السابعة يعني الأمر في ذلك يسير. ثم قال أين فرضت الصلاة؟ فرضت الصلاة في المعراج نعم وكان بداية ذلك في مكة قبل الهجرة. ولذا قال أنس أن الصلاة فرضت بمكة وأن ملكين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به إلى زمزم. الحديث قال أبو عبد الرحمن النسائي عبد ربه بن سعيد ويحيى بن سعيد وسعد بن سعيد بن قيس بن قهد الأنصاري أخوة فيحيى أجلهم وأنبلهم وواحد الأئمة وليس بالمدينة بعد الزهري في عصره أجل منه. وعبد ربه الذي معنا في الإسناد ثقة وسعد أي بن سعيد هو الضعيف الذي لا يحتج به. نعم ثم قال باب كيف فرضت الصلاة وذكر الاختلاف في ذلك. فذكر حديث عائشة وهو متفق على صحته فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أول ما فرضت الصلاة ركعتان ثم بعد ذلك زيد في هذه الصلاة في الحضر فأرباعي الظهر والعصر والعشاء والمغرب جعل الثلاث وأقرت صلاة السفر على ما هي عليه. نعم وقد استدل بهذا من استدل على أن لا يجوز الزيادة في السفر على ركعتين ولكن تقريبا قد أجمع الصحابة على أنه يجوز أن يزاد ولكن هذا لا شك أنه خلاف السنة. ثم رواه مطيق الأوزاعي أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره كما جاء في الحديث السابق حديث سفيان. ثم رواه أيضا من طريق صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة وهو أيضا صحيح. ثم روى من طريق بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال وفرضت الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين. نعم وهذا تقريبا موافق لحديث عائشة يعني في الحضر أربعا بعدما زيد فيها وفي الخوف ركعة. وهذا الحديث الصواب أنه حديث صحيح وقد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. أما طبعا بن عبد البر فرد هذا الخبر وقال أن بكير بن الأخنس تفرد به وهو لا يقبل ما تفرد به. نعم والصواب مع الإمام مسلم ومع النسائي نعم فالنسائي رواه وسكت عنه لا ليس في البخاري إيه لا ليس في الصحيح إيه ليس في الصحيح نعم فهذا الخبر نعم صحيح ويعني صلاة الخوف أحيانا من صفاتها تكون ركعة. نعم وبعض أهل العلم قال إذا اشتد الخوف تقدم الكلام على هذا، الصواب أنه ممكن أن تصلى ركعة. نعم، كما في هذا الحديث جاء ما يشهد له. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر. نعم، وأنه قيل له كيف تقصر الصلاة، وإنما قال الله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فكان ظاهر الآية أن الصلاة لا تقصر في السفر إلا في حالة ماذا؟ الخوف. ولكن بينت السنة أن الصلاة تقصر حتى بدون خوف، فإذا هنا إن خفتم ليس لها مفهوم مخالفة. نعم، سواء خفتم أو لم تخوفوا أو لم تخافوا فليس لها مفهوم مخالفة. نعم، والسنة تفسر ماذا؟ تفسر القرآن العظيم. وهذا الحديث قد صححه ابن خزيمة، وصححه أيضا ابن حبان، وأيضا رواه الحاكم في المستدرك. نعم، وطبعا البخاري يقول ولا يصح حديثه، أي حديث عبد الملك بن أبي بكر. ولكن لا يعني المقصود صحة الحديث، وإنما يعني بعض أوجه رواية، وإلا الخبر فهو ثابت. قال باب كم فرضت الصلاة في اليوم والليلة. ثم ذكر حديث طلحة بن عبيد الله وأنها 5 صلوات في اليوم والليلة. نعم، وهو حديث صحيح، وقد اتفق الشيخان على صحته. نعم، ثم ذكر حديث قتادة عن أنس نعم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم افترض الله على عباده من الصلاة؟ قال افترض الله على عباده 5 صلوات. قال يا رسول الله هل قبلهن أو بعدهن شيء؟ قال افترض الله على عباده 5 صلوات، فحلف الرجل أن لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منه شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام إن صدق ليدخلن الجنة. أما المتن فهو صحيح، وأما هذه الطريق فقد ذكر الطبراني أن خالد بن قيس تفرد بذلك عن قتادة، وأن نوح بن قيس قد تفرد بذلك عن خالد بن قيس. نعم، فهذا الإسناد فيه نظر، وأما المتن فهو صحيح، فيه نظر من أجل التفرد أين أصحاب قتادة، فهو رواية غريبة جدا. نعم، ثم ذكر عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني، وأبو إدريس عائض الله بن عبد الله، وأبو مسلم عبد الله بن ثوب. نعم، كلاهما من كبار التابعين، وأبو مسلم أكبر من أبي إدريس. قال حدثني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تبايعون؟ فرددها 3 فبايعناه، ثم قلنا يا رسول الله قد بايعناك فعلى ما؟ قال على أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا والصلوات 5، وأسر كلمة خفية لا تسأل الناس شيئا. قال الراوي فكان أحدهم يسقط صوته فلا يقول لأحد ناولني صوتي، وإنما هو ينزل ويأخذ صوته. وهذا حديث صحيح قد خرجه مسلم أيضا في الصحيح، ورواية النسائي له وسكوته عنه مما يدل على صحته عنده، وقد خرجه في المجتبى، وقد قال عن المجتبى أنها صحيحة. وفي هذا الحديث شيء عظيم، وهو أن الإنسان ينبغي له قدر المستطاع أن يستغني بالله سبحانه وتعالى. نعم، ثم ذكر حديث جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا متفق عليه، وقوله والنصح لكل مسلم يدل على أن بذل النصيحة واجبة فرض، بحيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبايع عليها الناس ويقرن مع وقرنها عفوا بالصلاة وماذا؟ وإيتاء الزكاة. والصلاة وإيتاء الزكاة فرض، ولذا في حديث تميم الداري الدين النصيحة، فهذا كل مما يدل على فرضية النصيحة وأنها على كل أحد، وكل إنسان بحسب، على كل أحد ذكر أو أنثى من المكلفين. نعم، وفي هذه الأحاديث أن البيعات متعددة، وأن الصحابة قد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعات كثيرة. وتقدم لنا في بداية درس النسائي أن هناك كتابا في السنن الكبرى اسمه كتاب البيعة، وذكر فيه النسائي أنواع البيعات التي بايع فيها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا بيعة على النصيحة، وأيضا بيعة على عبادة الله وحده لا شريك له، والإتيان بالصلوات الخمس وعدم سؤال الناس، وهناك بيعة على عدم الفرار. نعم، فالبيعات متعددة، وهناك بيعة على الجهاد إلى آخره. ثم قال باب المحافظة على الصلوات الخمس، فذكر حديث عبادة. نعم، وهو حديث صحيح، وإن كان فيه المخدجي وهو ليس بالمشهور، ولكن قد صحح هذا الحديث، نعم، جمع من أهل العلم منهم أبو عمر بن عبد البر. نعم، قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد. قال عبادة أنما قبل أن يذكر هذا الحديث كذب أبو محمد، يعني أخطأ أنما قال أن الوتر واجب، الوتر ليس بواجب، والدليل على عدم وجوبه أن المكتوب على الإنسان في اليوم والليلة خمس صلوات، فإذا قلنا الوتر واجب كم تكون الصلوات في اليوم والليلة؟ ست، والحديث خمس، كما في حديث أيضا طلحة بن عبيد الله وغيره من الأحاديث. نعم، فلذا قال عبادة رضي الله عنه كذب أبو محمد. قال فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. وفي رواية من حافظ على ركوعهن وسجودهن وطهورهن كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن من لم يأتي بالخمس أنه لا يكفر، أن من ترك الصلاة لا يكفر، وهذا غير صحيح. وقد أجاب بن نصر وأيضا أبو العباس بن تيمية عن هذا، عن الاستدلال بهذا الحديث، فالحديث مقيد بالمحافظة على الركوع والسجود والوضوء والطهارة فيهن والمداومة عليهن. إنما الذي يعني إن شاء عذب وإن شاء أدخله الجنة من فرط في بعض حقوقهن، لم يفرط بهن كلهن بحيث لم يصلي، لا، وإنما فرط في حقوقهن، فرط في المحافظة على ركوع السجود. نعم، ثم قال فضل الصلوات الخمس، فذكر عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. والحديث متفق على صحته. قال أبو عبد الرحمن بن الهادي اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي وهو ثقة طبعا، وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، هذا على أحد الأقوال، وقيل أن اسمه كنيته. وأبو هريرة اسمه عبد عمرو ويقال عبد شمس ويقال سكين. وقال سفيان بن حسين عن الزهري عن المحرر ابن أبي هريرة قال اسم أبي عبد عمرو ابن عبد غنم. نعم، ورواه من طريق محمد بن يحيى عن بكر بن بكار. قال أبو عبد الرحمن وبكر بن بكار أي السريني ليس بالقوي في الحديث، وسفيان بن حسين ليس بالقوي في الزهري خاصة، وفي غيره لا بأس به. فإذا تسمية بهذا فيه نظر، وتقدم لنا أن الصواب في اسمه عبد الله أي أبي هريرة، وأن مشتهر نسمع عبد الرحمن بن صخر هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. نعم، وفي الجاهلية كان اسمه عبد شمس. نعم، ومن المعلوم طبعا الشخص إذا اشتهر بكنيته اسم ماذا يحصل يا أبو سعد؟ نعم، يضيع، ينسى اسمه. نعم، كما أن الذي يعني مثلا أبو بكر الصديق، ما اسمه أبو بكر الصديق؟ عبد الله بن عثمان، يعني غير معروف، معروف بأبي بكر. كما أن الذي يشتهر بالاسم تفضل ينسى الكنية، فمثلا عمر يعني قد لا يعرف البعض أن كنية أبو حفص. نعم، قال باب المحاسبة على، قال عفوا قوله، نعم قوله أقيموا الصلاة. طبعا لم يأتي في القرآن إلا الأمر بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة ليس هو الأداء وإنما زيادة على الأداء، فهناك أشياء ستة بالنسبة للرجل يأتي بها حتى يكون مقيما للصلاة، من أداء الصلاة ومن الإتيان ب يعني الطمأنينة فيها في الصلاة والمحافظة على الأركان. نعم، وتكمل ذلك بالسنن والمستحبات وصلاة الجماعة وأداء هذه الصلاة نعم في وقتها. نعم، ثم ذكر حديث أبي جمرة عن ابن عباس وهو حديث صحيح، نعم متفق على صحته، في قصة مجيء وفد عبد القيس، نعم الذين هم يسكنون في شرق الجزيرة. نعم، والآن قد دخلوا في بني خالد. قال باب المحاسبة على ترك الصلاة، فذكر حديث الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أكملها وإلا قال الله انظر لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع قال أكمل به الفريضة. هذا وقع فيه اختلاف، كما أيضا في الإسناد الذي بعده أيضا ساقه من طريق أخرى، وقد توسع محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة في سوق أسانيد هذا الخبر، وبمجموعها ثابت هذا الخبر بمجموعها ثابت. فإذا أول ما يحاسب به العبد بعد البعث صلاته، وأما توحيده فهذا قد حسب عليه وهو في قبره يسأل عن ربه وعن دينه ونبيه، فهذا في القبر، وأما بعد البعث فأول ما يحاسب عليه صلاته، هذا فيما يتعلق بعمله هو، وأما فيما يتعلق بينه وبين الناس والما يحاسب الناس على الدماء، فيما بينهم يحاسبون أول ما يحاسبون في الدماء كما في حديث ابن مسعود. نعم، فساقه المصنف من ثلاثة بثلاثة أسانيد، هذه نعم الأسانيد بعضها يقوي البعض الآخر، فهذا الخبر والله أعلم بمجموع طرقه أنه محفوظ. وأيضا جاء بأن الزكاة نفس الشيء بالنسبة لي، يعني من قصر في الزكاة ينظر هل له من تطوع في الصدقة مثل الصلاة، هل ينظر له من تطوع. إذن كل هذا يدل على أهمية التطوع وأنه تجبر به الأعمال. نعم، ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما توبتي؟ فنزلت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قال رجل هل لي خاصة أي هذه؟ قال هي لمن عمل بها من أمتي عليه الصلاة والسلام. والحديث متفق عليه، وأبو عثمان هو النهدي عبد الرحمن بن مل من كبار التابعين. ثم ذكر حديث حذيفة في الفتنة، نعم وهو حديث صحيح، والشاهد منه أن المعاصي التي تقع من الإنسان في أهله وجاره وماله تكفرها الصلاة، والمصنف بوب عليه تكفير الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال: باب ثواب من أقام الصلاة. يا أواب افتح الباب. نعم. ناخذ باب ثواب من أقام الصلاة، وهو أيضا حديث صحيح متفق على صحته. فجاء رجل قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ما قال تؤدي الصلاة، لا، تقيم وتؤتي الزكاة. شوف الزكاة قال تؤتيها، وتصل الرحم ذرها، أي ذر الناقة. نعم. فالحديث نعم متفق على صحته، وفي هذا نعم دلالة على قضية مهمة، وهو أن المعلم ينبغي له أن يختصر الكلام اختصارا في التعليم. فهذا الشخص طلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام عمل يدخل به الجنة. يعني قد بعض الناس يظن أن المسألة تحتاج إلى محاضرات، لا، هي المسألة تحتاج إلى بس عمل. فالإسلام عملي، الإسلام عملي. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا هو التوحيد. تقيم الصلاة، وهذا الركن الثاني. والثالث تؤتي الزكاة، وقال تصل الرحم. نعم. فأمره بذلك عليه الصلاة والسلام. ولذا ينبغي أن تكون الموعظة مختصرة والنصيحة مختصرة، وهذا بخلاف المنهج التعليمي الآن الذي يعني يكون يعتمد فيه على كثرة الكتب. نعم. وهذا خطأ، نقف عنده هنا، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.